إني لكم منه نذير مبين. كرر ذلك لأهمية الموضوع. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستعاذة والانتفاع بما سمعنا من آيات الله تعالى، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة ونبدأ باليمين. نعم. فضيلة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. تشترط وزارة الهيئة تشترط الاتصال الهاتف عقد إجارة بالصف، وبعض الناس ليس له بيت أصلا، وبعض الناس ساكن عند أبيه وكذا ولكنه يذهب إلى محل يذا عقدا على لا شيء سورية حتى يعطيه الهاتف حتى يدخلون عنده الهاتف، وهذا يفعله بعض طلبة العلم وبعض الأخوان فما أدري أنا. قال يسأل يقول إن الهاتف لا يمنح استخدام التلفون إلا إذا قدم طالبه فكا بالملك أو الاستئجار، وبعض الناس ليس له ملك وليس مستأجرا، إنما هو عند أبيه أو أخيه أو قريبه، فيذهب إلى صاحب مكتب العقار ويكتب عقار صوريا، نعم ويكتب عقدا صوريا لا حقيقة له. فهل هذا جائز؟ وجوابنا على هذا أن هذا حرام ولا يجوز، وهو من الكذب وخيانة، وهو من الكذب لأنه كذب حيث ادعى أنه مستأجر، وهو من الخيانة لأنه خالف الدولة ولبس عليه. ثم إن الدولة إذا أعطت حق الرجل الذي لا يستحق حسب النظام حرمت رجل آخر يستحق حسب النظام، فيكون في هذا أيضا مفسدة ثالثة، وهي من أحق من الاستفادة من هذه الخدمة. معك في مال الوقف معين زكاة مثل من أوصى بشيء شوفه معين أشياء تصرف من مغلة والبقية في أعمال البر. الوقف الذي على معين إذا كان عقار فليس فيه زكاة، ثم لو كان مثلاً الوقت يسأل يقول هذا سائل يسأل يقول هل على الوقت على معين زكاة؟ يقول الوقت إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة، لأن هذا الوقت ليس ملكاً ملكاً كاملاً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة. وهذا لا أشكال، لكن بقي إذا كان وقت على جهة بر وله مغل كثير، فهل في مغله زكاة؟ والجواب لا، ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجود الزكاة أن يكون للمال مالك معين. الشيخ بارك الله فيك، فيما يتعلق ببعض العادات المنتشرة بين الناس والتي يلحق بسببها أعداء اقتصادية، فمثلا المرأة بعد ولادتها يقدم لها زوجها هدية قد تتجاوز 10,000 ريال فيما يسمى بأطواعة، فما رأيك يا شيخ في هذا مع العلم أن الشخص قد يتلقى لوما عنيفا بسبب مخالفته لتلك العادات؟ هذا يسأل يقول إن فيه عادات يعتادها بعض الناس ليس لها سبب شرعي، وهي أن بعض الناس إذا وضعت امرأته ثم خرجت من النفاس فإنه يعطيها هدية تسمى الطلاعة ربما تصل إلى 10,000. وجوابنا على هذا أنه لا ينبغي أن يعتاد الناس هذه الأشياء التي لا موجب لها شكل وهي كما ذكر السائل نفقات باهظه ولا هذا شيء ولا ان هذا الذي ذكره السائل في بعض البلاد لان لا نعلم هذا الشيء من هذا فننصحهم ألا يهرقوا أنفسهم في هذه النفقات التي ليس لها قوية أصلا. الشيخ لو أتلف شخص شيئا موقوفا لله سبحانه وتعالى فهل يلزم ضمانة أو تكفيه التوبة لأن حقوق الله منها عن سابها؟ يقول إذا أتلف الإنسان شيئا موقوفا لله فهل يلزمه ضمانة؟ الجواب نعم يلزمه ضمانة. فمثلا لو فرض ان هناك اناء موقوفا لمن يدعو به او هناك صرارة ماء في مسجد لمن يدعو بها فجاء شخص واتلف ذلك فان هذا الضمان بلا شك وهو ايضا آثم يجب عليه ان يتوب الى الله مما قلت ويعامل الشيء بمثله اذا كان مثليا وبقيمته ان كان متقاربا. يقول الشيخ أحسن الله لك إذا دخل الرجل مع الإمام الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة أي تعتبر له الأولى ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن أم ما ذكر؟ يقول إذا دخل المصلي مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة ثالثة في صلاة الرباعية فهل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى إذا تمكن من ذلك قبل أن يقرأ الإمام؟ وجوابنا نعم يقرأ لأن هذا الذي دخل الركعة الثالثة صارت الثالثة له في الأولى يعني يقرأ بعدها إذا كان يقرأ الإمام. بارك الله فيك. إذا قال مسلم الكافر يعني هل يسلم عليه؟ هذا المسلم الكافر هو الكافر النبي لا يسلم عليه وإذا سلم على الكافر هل يسترد السلام منه؟ يقول إذا تقع مسلم وكافر فهل يسلم المسلم على الكافر؟ ولا لا يسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ويقول السائل وهل إذا سلم كافر على المسلم يجب عليه الرد؟ والجواب نعم يجب عليه الرد لكن إذا كان لا يدري كان المسلم السلام عليك يعني الموت أو قال السلام عليك فإنه يقول هو عليك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب يسلمون يقول السلام عليكم فقولوا عليك. أما إذا قال المسلم كافر السلام عليك بلفظ صريح بين فلا حرج أن يقول عليك السلام لكن بلدي يعني مثلا سلم الكافر وقال السلام عليك وقلت عليك السلام او قلت عليكم لا تجدوا اهل المرحبا لان هذا يجعله يفخر بنفسه. اما المخافعه فان مد يده اليك فلم تبدا لك والا فلا تبدا بالمخافعه ولد الشيخ الثلاثون إذا أن الواحد الناس يبحث أن يشكر السلام الرقم رقم التلفون إيش؟ شراء رقم التلفون الله أعلم هذا يسأل عن شراء رقم التلفون وأقول بالجواب هذا يرجع إلى الوزارة إذا كانت تسمح بذلك إما مغلقا وإما بشروط فعلى ما تقول الوزارة. الله. الشيخ شخصنا أحرم بالعمرة على السروال نافية ما حكمه؟ هذا يأتي يقول شخص أحرم بالعمرة وبطل من السروال نافية فماذا عليه؟ وقبل أن تتعلم يقول الله تبارك وتعالى إن فينا وقتا وسأقول لك قاعدة مفيدة في هذا جميع المحرمات العبادات وغير العبادات إذا فعل الإنسان نافلا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه القاعدة لو تكلم الإنسان وهو يصلي نافلة فصلاته صحيحة، لو أكل وهو صائم نافلة فصيامه صحيح. جميع المحرمات سواء كانت العبادات أو خارج العبادات، إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ما أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. نعم. فضيلة الشيخ، ونفذ أشهر الإسلام فقط لم يحصل على الثلاثة تذكر سنة كاملة. يقول: إذا أخذ رجل صوم عاشوراء ولم يصم قبله ولا بعده فهل له أجر؟ الجواب: نعم له أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة التي قبله. ولكن ننصحه أن لا يفيد الصوم، أن لا يجد صوم عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما قبله، وقال: لأن إذا قابل لأصومن الثالث، يعني مع العشر. وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفعل. قال العلماء: وصيام عاشوراء أقسام، الأول أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا أحسن شيء، والثاني أن يصوم العاشر والحادي عشر، وهذا فيه كفاية، يعني مطابق لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قول: صوم يوما قبله أو يوما بعده، والثالث أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا أفضل. يعني لو صوم العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر، إن التاسع والعاشر أفضل، وهذه كلها جائزة وليس فيها كراهة. القسم الرابع وهو أن يفيده بالصوم، هذا كرهه بعض العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليوم صوم يوما قبله أو يوما بعده. رسول معه الهدي في سيارة ذهب برمي جمرة العشان، لما وجد هديه ذبوحا ومأخوذا. نعم ومأخوذا، مأخوذا بعد ذبحه، لأنه وجد رأسه فذبح آخر مكانه، فهل عمله هذا صحيح؟ يقول: رجل أخذ هذه وجعل السجارة وذهب يوم الجمعة، فلما رجع وجد الهدي مذبوحا ومأخوذا إلا الرأس والأثار، فهل يجزئه؟ الجواب: نعم يجزئه، لأنه عينه على أنه هدي، فذبح بعد التعيين، ودفع الغائب على القول الراجح تحد لي الذبيحة، وعلى هذا فيكون شراؤه للهدي بعد ذلك يكون على سبيل التطوع، وجزاه الله خير. مفهوم الوضع صحيح، يعني لو لم يذبح الهدي إذا أذبح، لأنه ذبح، أما لو وصل وآت أنه ذبح أم لا فلا بد أن يذبح بدنه. أقول الشيخ: شخص من يوم القيامة يوم عاشوراء ولكنه قام وصفه في هذا اليوم، فرجع بعد ذلك هل يكتب له صيام هذا اليوم أم لا، مع العلم أنه ينوي كذلك صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهل العبرة هو أقول الشيخ في الرؤية الشرعية هذا التقييم؟ نعم، الرؤية إذا أدرك الصيام يوم قبله أو يوم بعده نقول: صوم وأنت مسافر، ما المانع؟ فإذا كان يقول: لا أستطيع أن أسافر، أنا صوم وأنا مسافر، قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ونرجو الله تبارك وتعالى الأجر. وأما سؤالك العبرة بالتقويم، فالإقشار حذر من المعاشرة حتى لو أن تقول مثلا قال إن اليوم تاء لكنه ما رأى اليوم الثلاثين من الحجة يعني ما رأى الهلال فلا عبرة بالتقويم. ولهذا نقول هذه السنة عاشوراء هو يوم السبت وعاشوراء هو يوم الجمعة. وأنني أقول لكم إنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا في عذر. قال ولو فإن لم يجد أحدكم إلا قوت عنبه أو لحاء شجر فلم بعض. هذا الجديد اختلف العلماء في ثبوته وفي معنى فمن قال انه لا اثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني ما يحتوي المستبد. وممن قال بذلك الامام مالك رحمه الله قال هذا حديث كذب فكذبه مالك. ومن العلماء من قال انه لا يصل الى درجه الكذب لكنه ضعيف لشذوره لأنه يعني شاذ. وجه الشذوذ أن هناك أحاديث كثيرة تدل على صيام يوم السبت منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لإحدى نسائه وهي جويرية وكانت قد صامت يوم الجمعة قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أصمت غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. ومنها أن يوما تنادوا في صيام يوم السبت فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألونها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم يوم السبت والأحد. والحديث الأول أخرجه البخاري وغيره والثاني في السنن. فيكون الحديث الذي فيه النهي في مقابلة هذه الأحاديث المثبتة لصوم يوم السبت يكون شاذا. والشاذ من أقسام الضعيف لا يؤمن به. ومن العلماء من قال إنه يمكن الجمع بينهما فيقال من فقد صيام يوم السبت لأنه يوم السبت فهذا منهي عنه. ووجه النهي أن السبت هو يوم العيد لليهود ويوم العيد في العادة يكون يوم ترك للعمل يوم العيد لا يعمل فيها والصائم يحتاج إلى الراحة وتكون في هذا النوع من شبه اليهود. لكن من هذا لأنه يرد عليه يوم الأحد فإنه أكيد للنصارى ومع ذلك لم ينهى عن صومه. الإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث حيث ذكر أن يحيى بن سعيد كان يتقيه وكان يأبى أن يحدث به الإمام أحمد وكان يحدث ذلك عن يحيى بن سعيد يدل على أنه على أن الحديث تعريف عنده. وأجلت أن عندنا طريقة الأول حكم مالك عليه بأنه حديث والثاني حكم عليه بأنه شاذ وراعي والثالث ذكره أبو داود وهو أنه منسوخ لكن هذا الثالث يتوقف فيه الإنسان لأنه ليس هناك دليل على النص ونص يحتاج إلى عند التاريخ. وأقرب من ذلك الصوم للصوم مكروه يعني أن تصوم يوم السبت لأنه يوم السبت مكروه. أما إذا صادف أنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو صادف عادة لك بحيث تكون ممن يصوم يوما ويدعو يوما ووافق على المستبد يوم خامس فلا بأس به. أو صادف يوم السبت أيام البيض أو يوم السبت من شوال أو يوم تنعه غيره الجمعة أو الأحد فكل هذا لا بأس به. ظاهرة تنتشر في القرى خاصة بعد عرف الحجاج. إيش؟ ظاهرة. ظاهرة. تنتشر. نعم. في القرى بعد عرف الحجاج من مكة. أحسن هذا. لا يمكن كل سنة تقريبا. ظاهرة تنتشر في القرى خاصة بعد عرف الحجاج. إيش؟ ظاهرة. ظاهرة. تنتشر. نعم. في القرى بعد عرف الحجاج من مكة. أحسن هذا. لا يمكن كل سنة تقريبا. نعم. هذه يعملون ولائد يسرحون ريح الحجاج أو فرحة الحجاج أو سلام الحجاج يعني. وقد تكون هذه اللحوم من لحوم رضاحي أو تكون لحوم رضاحي جديدة وصحبها بعضا يعني من التبذير والمرهب يعني وهذا تضغط من الناحية نوع من التبذير يمكن أو نوع من التبذير يعني تبذير إيه تبذير حول حفيل لها الحجاج يعني رأيت أقولك من الناحية الشرعية ومن الناحية الشرعية آيات لو جرت العادة أن الحجاج إذا قدموا وإن أهل البلد يحتفون بهم ويكرمونهم ويذبحون لهم الذبائح ويسأل عن حكم ذلك نقول هذا لا بأس لا بأس بإكرام الحجاج عند قدومهم لأن هذا يدل على الاحتفاء بهم ويشجعهم أيضا على الحج لكن التبذير الذي أشرت إليه والإسراف هو الذي ينهى لأن الإسراف منهي عن الصيام بهذه المناسبة أو غيره قال الله تبارك وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لكن إذا كانت وليمة مناسبة على قدر على قدر الحاضرين أو لا بأس لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الاجتماعية وهذا لعله يكون في القرى لأنه في المدن مفقود ما رأي يعني كثير من الناس يأتون من الحج ولا يقام له لكن في القرى الصغيرة صورة يوجدها ولا بأس نعم وهذا عكس أهل القرآن المنكرة ولا يحب أحدهم أن يقصر عن الآخر نعم يا أخي إذا جاءت عندكم سؤال أطلق أحسن الله إليك يسأل يقول إذا قدم شخص على قوم ثم جاء فضل أو غير قالوا هذا جيد فلاننا أو ببركة جيد فلاننا هذا حكم هذا قول بلعلم هذا قول بلعلم وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضنه لما حضنه فعمه أنزل له بركة لكن هذا يظهر أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أما غير فلا ينبغي أن تنسب الحوادث الفلكية إلى شخص لأننا لو أخذنا بهذه القاعدة ثم جاء الإنسان وأكثر في مجيئه على وحده من الرياح أو قواصف أو صواعق هل نقول هذا أنه لا يشؤم فلان؟ لا لا يجوز أن نقول هذا لكن لو أنه صارت أن شخصا قدم البلد وجاء المطار فلا حرج أن نقول هذا من نعمة الله عز وجل حصل المرض لكن لا يقدم ففرق بين من يجعل المرض قدومه والسبب في المرض وبين من يرى أن هذا من نعمة الله عز وجل أن أنزل المرض لقدومه لا يقدم لا يقدم بارك الله فيك. هذه أخت تسأل مزين لكن تريد أن تعرف الضوابط الشرعية الملزمة لها والمحظورات. بارك الله فيك. هذه الأخت تريد أن تفتح محلا لتزيين المرأة عند النكاح أو أي سبب ويسمى النكاح واحد ويطلب هذه النواقض الشرعية. أقول أول أثاب عن الأشياء الجنة في هذا من أجل أن نعرف ما هو جائز أو ليس بجائز. نعم يعني الإمام مسافر وأتم يعلم أنه أن يتم تبع الإمام. يعني إذا صلى واحد إذا صلى المسافر وراء إمام يتم سواء كان هذا الإمام مسافرا أم مقيم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وقوله ما أتاكم فسلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ما صلى الله عليه وسلم عن الرجل المسافر يصلي ثلاثة مع الإمام يصلي أربعا فعلى تلك هي السنة. نعم وكان يكفى بين المغرب والعشاء جمع تأخير وحضر إلى بلده قبل دخول العشاء فهل يقال للمغرب من حين وصوله أن ينتظر حتى يصل ويتوقف العشاء؟ إذا كان مسافرا وأخر من بعض المغرب يجمعها مع العشاء جمع تأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء فالواجب عليه المغرب في وقته لأنه بوصوله إلى بلده انقطع السفر ولازم يدخل الجمع وعليه أن يبادر فيصلي المغرب قبل خروج وقته وإذا دخل وقت العشاء صلى في الساعة التاسعة. نعم شاء الله عليك. لا يزال الناس يقولون ومن العلماء إذا عملوا عملا صالحا نسأل لها القبول يعني عند أنفسهم أنهم أتموا شروط قبوله فما من ذلك موانع القبول فيها. لأن الإنسان ونحن نعلم أن عملهم عن مسائل مبني على أن يخصائح يعني يا شيخ بعضهم يصل إلى درجة أنه يخشى أن لا يقبل منه فلا مستعدك موانع نعم يخشى لا يقبل منه لأنه ما يقول إنما يتقبلون عن المتقين ويرجع نفسه عن المتقين لله فالقصة يكون في قلب الشيء يسير ماليا يعطل عنه إذا أوصى بثمة ماله فإنه يجب تقويم ما خلفه من في ماله ولا يجب التأخير وكونهم يؤخرون رجاء أن ترتفع أسعار الأوقات هذا غلط لأنه قد يروي الإنسان أسعار تزيد ثم هي تنقص فالواجب إحسان التركة ويحيي الموت حتى يعرف ما الذي فيه وفيه رأينا أن الإنسان إذا كان جسد أو بعير أو بقرة وأيس منها إن كانت مريضة فلا بأس أن يقتلها ويجعل وإن كانت غير مريضة فالواجب عليه أن يذبحها ويتصدق بها وقولي إنها غير مريضة مثل أن تسقط من عائل وتنكث لقبة ويبادر بذبحها هل يجب عليه أن يذبحها يعني ذكاء شرعية حتى لا يذبحها أنا أقول أنك عن الشيطان فهذا شيء عند العامة لا أعلم له أصلا شيء فلان كذا وكذا وعلي صوم الشهر وحصل شيء الذي وحاول ان يغير هذا الشهر يسدد هذا الشهر. يا ابن ذاك من ان حصل له فيها وحدا عن صوم شهر وحصل ما وهو الان حال ان يتكلم عن الشهر سنقول لا يجب ان يصوم الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يتعرف فليطيع وهذا النذر شكر لله عز وجل على النعمة التي حصلت له ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأن الإنسان ينذر دائما ثم يندم ويشق عليه الذنوب بنذر فيعذب ألم ترى إلى قول الله تعالى ومنهم من أعبد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وعقبهم نفاق في قلوبهم لا يوم يغفرون غيره النذر قصر منهي عنه مكروه إذا كان نذر طاعة فعلى الإنسان أن يؤتي به. أدى الظهر عندنا وأدى الظهر وأدى الظهر تحضرون الجلسة وليس لكم حظ من السؤال إلا إذا كان ما عندنا أسئلة. وعليكم السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.